حسين حزيني وتمشي يا خادم تسيري مهدم عساجم عليك عصابة ملتفة على حزنة على حزنك والحزن دايم أشوفك تحمل الراية وشوفك ساعي بالماية تطوفي وقلبك مألم وخدمة سيدك غاية يا هالسعيد قلب ناعي نشيجك هيا جوجاعي نشيجك هيا جوجاعي حزيني وتمشي يا خادم تسيري وهدمي عساجم عليك عصابة ملتفة على حزنك والحزن دايم أشوفك تحمل الراية وأشوفك ساعي بالماية تطوفي وقلبك مألم وخدمة سيدك غاية يا هالساعي قلب ناعي نشيجك يا جوجاعي نشيجك يا جوجاعي جيتك أسأل قلبي يا هالخادم جذبت بغفلة لو تدري أنشدك هالتعب لما تطوف وتجري ما تتعب يا هل تجري يقل لي هل تناشدني وتهيج جروح ربيت مني الصغر وانا حمى المذبوح شباب تسرعوا واجد في ناقل مقول الله يخليكم ان شاء الله مهجورين على الراحة هذه خليني استعجل جيتك اسأل قلبي يا هالخادم جذبت بغفلة لو تدري أنشدك هالتعب لما تطوف وتجري ما تتعب يا هل تجري يقل لي هل تناشدني وتهيج جروح ربيت مني الصغر وانا حمى المذبوح كبرت وروحي بدربك تجي وتروح وهبت الخدمة لو أقدر وهبت الروح كبرت وروحي بدربك تجي وتروح وهبت الخدمة لو أقدر وهبت الروح حسين وحسين حسين وحسين حسين حسين المرة الأخيرة رجاءً الإخوة اللي على الجوانب رجاءً تفضلوا داخل الموكب أو ارجعوا في الخلف الله يتيبكم إن شاء الله لأن الشباب المنظمين كثير ما يشتكون منكم رجاءً يعني علشان خاطر الإمام الحسين سلام الله عليه مو عشان خاطر أحد لا رادود ولا معزين رجاءً بخاطر الإمام الحسين الله يخليكم إما تتفضلوا داخل الموكب أو تفضلوا خلف الموكب الله يتيبكم إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد جيتك أسأل قلبي يا هالخادم قلبت بغفلة لو تدري أنشدك هالتعب لنا تطوف وتجري ما تتعب يا هل تجري يقل لي تناشدني وتهيج جروح رضيت اني الصغر وانا بحمل مذبوح كبرت وروحي بدربة تجي وتروح وهبت الخدمة لو اقدر وهبت الروح يقل لي تناشدني وتهيج جروح ربات من الصغر وانا بحمل مذبوح كبرت وروحي بدربة تجي وتروح وهبت الخدمة لو اقدر وهبت الروح حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين شرف لي وفخر لي يا شرف لي أو فخر لي ادخر لي أو أمل لي شرف لي أو فخر لي دخور لي أو أمل لي تطوف الزهرة تطوف الزهرة في الماتم يا خويا شوف وشوف المرتضى وياها بأسامة الهوف يا خويا وخدمة الزهرة الشرف معروف ولو ودي أكون متراب وفوق الطوف تطوف الزهرة في الماتم يا خويا شوف وشوف المرتضى وياها بأسامة الهوف يا خويا وخدمة الزهرة شرف معروف ولو ودي أكون تراب وفوق الطوف ودي لو أقبل ترابي المآتم وامسح بجفوفي دمعك اللي لاطم هالشرف يا خويا أبد ما أعوفه أكبر الكرامة يسموني خادم ودي لو أقبل ترابي المآتم وامسح بجفوفي دمعك اللي لاطم هالشرف يا خويا أبد ما أعوفه أكبر الكرامة يسموني خادم أكبر الكرامة يسموني خادم آه يا خويا قرة العين ينسبوني للحسين أموت وأنكتب لاثم ترابه آه أموت وقلبي عنده وكل عمري وده

الحسين والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي ما أسمع صوت يا حسين يا حبيبي يا حسين هتفت سبع سماوات لمصاب حسين والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين هتفت سبع سماوات يورين حبيبي